رولا رولا انا بقول لك ايه الجوال بينادى عليك يقول جمالك مش معقول كول يا رولا عندك كول يا رولا عندك كول